هنا القاهرة. أهلا بكل مستمعي إذاعة مصر الأولى البرنامج العام. مستمعين الأعزاء في كل مكان، كل عام وحضراتكم بألف خير. 50 عاما على النصر العظيم، نصر أكتوبر 73. كل عام وكل أيامنا انتصارات، كل أيامنا فرحة، كل أيامنا عزة وكرامة، والأرض مزارت لأولادها. دايما بنحتفل بهذه الذكرى الجميلة اللي لما بنفتكرها بنحس إننا بنرفع رأسنا في العالي. النهاردة خصصنا لكم حلقة خاصة جدا من ساعة على هواء الإذاعة عن هذا النصر العظيم، نصر أكتوبر، وهذا اليوبيل الذهبي اللي بنحتفل بيه وبنحس دايما اننا رافعين راسنا لفوق. مستمعينا الاعزاء، احنا معاكم ساعه على هوا الاذاعه ومساءنا مصر. معاكم على الهواء، على هندسه الهواء وسام محمد، ومن امام الميكروفون تقى نور الدين. كل عام وحضراتكم بخير. بنحتفل بالذكرى 50 لحرب أكتوبر المجيدة، 50 عاما على النصر، وما زالت مصر مرفوعة الرأس بالعزة والكرامة والانتصار على الهزيمة. تحية إعزاز وتقدير لكل من ضحى بالدماء وبكل غالي من أجل كرامة كل مصري على هذه الأرض. احنا كمان معاكم في ساعة على هواء الإذاعة بنحتفل بالذكرى 50 لنصر أكتوبر المجيدة، وكل منا له انتصارات عظيمة وهزائم خرج منها أقوى بعدما انتصر على نفسه وهزم كل من أرادوا به الشر. وأنت أيضا كيف انتصرت على هزائمك وكيف خرجت منها منتصرا؟ في ساعة على هواء الإذاعة قل لنا أنت إزاي بتكمل حياتك رافع راسك بعد ما بتفتكر نصر أكتوبر العظيم، وإحنا بنعيش هذه الأيام في أجواء العزة والكرامة والنصر. انتصاراتك أنت كمان تقدر تسطرها وتقول لنا إيه أكتر الانتصارات اللي مريت بيها في حياتك، وإيه أكتر الهزائم والدوافع اللي كانت دايما في طريقك وفي حياتك، وناس كانوا بيريدوا بيك مزلة وبيريدوا بيك شر، لكن بقوتك وإيمانك وصبرك عديت. إزاي حصل ده؟ احكي لنا وإحنا معاك هنسمعك في ساعة على هوا الإذاعة. نعم، سوف يجيء يوم نجلس فيه لنقص ونروي ماذا فعل كل منا في موقعه، وكيف حمل كل منا أمانته وأدى دوره، كيف خرج الأبطال من هذا الشعب وهذه الأمة في فترة حالكة ساد فيها الظلام، ليحملوا مشاعل النور وليضيء الطريق حتى تستطيع أمتهم أن تعبر الجسر ما بين اليأس والرجاء. الله أكبر، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، حسين مطهر، بسم الله، بسم الله، بسم الله، الله أكبر، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بحي جهدنا، بسم الله، بسم الله، بحي جهدنا، بسم الله، بسم الله، الله أكبر، أذن وتكبر، الله أكبر، حرب أكتوبر عام 1973 من الحروب اللي سيظل العالم كله يحكي عنها وسيظل التاريخ يتحدث عنها لفترات طويلة، كونها كانت ملحمة عسكرية مصرية متكاملة الأركان، وفرضت المعجزة المصرية نفسها على كل الوسائل وكل أيام هذه المعارك وعلى كل وسائل الإعلام الدولية والأمريكية وغيرها. وكونهم كانوا متحيزين للعدو الأبدي والأزلي لمصر، ولكن الحياز لم يتحمل هول صدمة المفاجأة بعبور القوات المسلحة المصرية للضفة. وكان أيضا كثير من الأقوال اللي اتقالت عن حرب أكتوبر بما فيها من أرقام تاريخية تدرس ويتعلم منها الجميع. أسباب كثيرة قامت أو كانت متسببة في قيام حرب أكتوبر، ومن الهزيمة في 67 لبداية التخطيط لحرب أكتوبر وسعي القائد والزعيم الراحل أنور السادات لاسترداد الكرامة والعزة للمصريين من خلال محاولات تحرير الأراضي المصرية من قبضة العدو الصهيوني، وقام بالكثير من المفاوضات عام 1971 لمحاولة إيجاد حلول سلمية لتخلي إسرائيل عن سيناء، لكن بقت جميعها بالفشل. كتير من القصص اللي بتتحكي واللي هتفضل تتحكي عن حرب أكتوبر المجيدة، عمرنا ما هنبطل نتعلم هذه الدروس ولا يعني هتخلص القصص الملحمية اللي سطرتها هذه الأيام، أيام النصر من الهزيمة للعبور للانتصار للكرامة اللي لسه لحد دلوقتي رفع راس كل المصريين. التخطيط الجيد المسبق للحرب، الرجال اللي كانوا على قلب رجل واحد، وفي بدايتهم الراحل محمد أنور السادات. أقول باختصار أن هذا الوطن يستطيع أن يطمئن ويأمن بعد خوف. الوطن قد أصبح لهم درع وحي. أقول باختصار إن هذا الوطن يستطيع أن يطمئن ويأمن بعد خوف، أنه قد أصبح له درع وسيف. بلادي اللي عبرت على الصعب مرت عشان نضحي نضم حسبا بالله اللي حيقرب لها لا اشيله من فوق وش الارض. الإذاعة وخصصنا لكم أسرة فترة هذه الساعة فترتنا النهاردة عن هذه الذكرى الجميلة، اليوبيل الذهبي لذكرى نصر أكتوبر 73. ويمكن يعني لسه كنت بقول إحنا محظوظين إن إحنا نعيش هذه الأيام من جديد. صحيح كتير من الشباب وكتير مننا ما عاصرش هذه الأيام، لكن يعني كل ما بنفتكر اللي اتحكى عن نصر أكتوبر 73 بنحس بكرامة، بنحس إن إحنا رافعين رأسنا، بنحس إننا فعلا يعني كرامة مصر وعزة أولادها وكرامتها والأرض اللي بتاعتنا واللي رجعت لنا فعلا بنحس بإحساس جميل كل ما بتيجي وتتجدد هذه الذكرى، وخصوصا وإحنا بنحتفل بخمسين سنة على حرب أكتوبر وانتصار أكتوبر. ده بيملانا فخر وبيملانا عزة وبيملانا نصر. احنا كمان في حياتنا اليومية بننتصر على اشياء كتير بتحاول تهزمنا. خلونا نتكلم عن الاشياء اللي بتهزمنا واللي بنحاول ننتصر احنا كمان عليها. لكن في حرب اكتوبر دروس كتير بنتعلم منها طول ما بنسمع هذه الدروس وبنحتفل بالذكرى الجميلة، واحنا بنسمع من اهلنا اللي عصروا فعلا هذه الايام المجيدة اعظم وامجد ايام التاريخ، بنتملي فخر بنتملي عزة، بيفتخر كل مصري بتلك اللحظة التاريخية العظيمة اللي وقفت كافة العالم أو تفاصيل وسائل إعلام العالم كله إنه يتفرج ويتعلم إيه المعجزة اللي بتحصل بمجرد اقتراب السادس من أكتوبر. في كل سنة بتبدأ كل أسرة مصرية بمشاركة أطفالها وشبابها هذه اللحظات التاريخية والوطنية اللي بيتباهى بيها كل شخص عاش هذه اللحظات، وبتبدأ المؤسسات التعليمية والتلفزيون بيعرض موضوعات كثيرة جدا وثائقية عن الحرب وكيف بدأت والأحداث اللي شهدتها مصر من الهزيمة للنصر ومدى بسالة قوتنا المسلحة. وبتبدأ الأحداث بمجرد تحديد ساعة الصفر اللي حددها القائد العام والأعلى للقوات المسلحة في الثانية ظهرا من صباح يوم السبت 6 أكتوبر عام 1973 في شهر رمضان الكريم في العاشر من رمضان والجنود صايمين. وكان من المخطط في بدء كل من القوات المسلحة في كلا البلدين في مصر وسوريا شن الهجوم على قوات العدو في ذات الوقت. وكان يمكن هذا التخطيط الجيد والتعاون اللي فعلا لقيته مصر من أشقائها هو ده اللي فعلا أواها وده اللي حقق النصر في وقت قياسي جدا وحقق المعجزة. إن تمكنت القوات المسلحة المصرية من اقتحام مانع قناة السويس المؤسسة واجتياح خط برليف المنيع وإقامة رؤوس جسور لها على الضفة الشرقية من القناة بعد أن أفقدت العدو توازنه كما قلت في 6 ساعات. التسال اللي قبلك أكتوبر يعني إيه؟ يعني البطل اللي قبلك حق ما كنتش لقيه. التسال اللي الناس اللي فاتوا استمرت الحرب 18 يوم. كانت الأيام الأولى هي الأكثر إنجازاً، وحطمت القوات المصرية خط بارليف وعبرت قناة السويس بنجاح، وتوغلت 20 كيلومتر شرقاً داخل سيناء، فيما وضعت القوات السورية قبضتها على جزء من هضبة الجولان وصولاً إلى ساحل الحولة وبحيرة طبرية. لكن الأيام الأخيرة استفاقت إسرائيل وبدأت تشد ساعديها وحققت بعض أهدافها، ومنها فتح ثغرة بالدفرسوار والعبور إلى الضفة الغربية لقناة السويس، وضربت الحصار على الجيش الثالث الميداني ومدينة السويس، إلا أنه فشل في احتلال الإسماعيلية والسويس أو تدمير الجيش الثالث الميداني. ومع تقدم العرب على إسرائيل رغم الدعم الغربي، يعني في هذه الأيام بنهاية يوم 24 أكتوبر سرى اتفاق لوقف نهائي للقتال بين الأطراف المتقتلة، سعت إليه الولايات المتحدة، لكنه لم يدخل حيز التنفيذ على الجبهة المصرية فعليا حتى يوم 28 أكتوبر. يمكن كتير مننا في هذه الأيام وإحنا في هذه الذكرى بيسمع عن تفاصيل كتيرة لحرب أكتوبر المجيدة، لكن من وقت لتاني بنقدر نفتكر أسماء كانت على رأس هذه أيام الحرب. أشهر الشهداء اللي شاركوا في نصر أكتوبر المجيد يمكن منهم الرقيب محمد حسين سعد والشهيد شفيق ستراك والشهيد عاطف السادات، وكمان إبراهيم الرفاعي اللي استطاع زعزعة نفوس وأمن قوات العدو ولقب بزعيم الشياطين وأسطورة الصاعقة، وهو كان قائد القوات الخاصة بحرب أكتوبر، واللي استطاع خوض أكثر من 72 معركة قتالية ناجحة، وذكرت الكثير من الكتب والوثائق التاريخية يمكن شجاعة وإنجاز هذا القائد الكبير العظيم الشهيد إبراهيم الرفاعي. واستشهد إبراهيم الرفاعي في 19 من أكتوبر في ساحة المعركة وأثناء حمله السلاح واللي أربك به صفوف العدو، وأمر جنوده بالاستمرار في المواجهة ورفض محاولة إنقاذه. وظلت مقولته الوطنية تعبيرا يستدل به على الشجاعة وعلى حب الوطن، قال: نحن أصحاب الحق ولن أحني رأسي داخل أرضي أبدا أبدا حتى النصر. في 6 أكتوبر اتغير تاريخ الكون، عزيمة وصبر فينا عمرها ما قلت، وقالوا علينا متنا وكل شيء مضمون، بقيت أبطلنا موازين القوى اختلت، وجبنا الحق لبلادنا خطونا عملها أجدادنا، ومنهم خدنا قوتنا وبنورثها لولادنا. إن التاريخ العسكري سوف يتوقف طويلا بالفحص والدرس أمام عملية يوم 6 من أكتوبر، حين تمكنت القوات المسلحة المصرية من اقتحام مانع قناة السويس الصعب واجتياح خط بارليف المنيع في 6 ساعات. 6 أكتوبر العالم وقف مبهور، عدلنا خريطة الدنيا دي بإيدينا، ويوم النصر في قلوبنا خلاص محفوظ، صور أبطالنا عايشة كل شيء فينا، تحية لجيشنا وإرادته صمود ونصره من عنده، كتب قوة التاريخ بطولة كتبها بإيده وبحده. حكاية ما بتنسيش، تاريخ ما بيحكيش، مش على الدمار أحوى عشان نقدر نعيش، حكاية ما بتنسيش، تاريخ ما بيحكيش، حقيقة عقيدة جوانا في مصر الشعب جيش. الجيش في مصر والقرار بتاع الحرب والنتائج اللي تحققت عليه هي معجزة بكل المعايير وبكل الحسابات. الحكاية ما بتنسيش، مصر بتحتفل بالذكرى الخمسين لاحتفالات ونصر أكتوبر العظيم ولإعاد الكرامة والعزة لكل مصري على أرض مصر والفخر. ودايما المصري يحس أنه انتصر على الهزيمة. كل ما يجي شهر أكتوبر وهل علينا يفتكر كل مصري الحرب اللي ضحى بيها كل شهيد بدمه وكل غالي وترك أسرته وترك حياته بس علشان يعمل لينا كرامة ويرجع أرضنا ويرجع عزتنا ويرجع كرامتنا. كمان النهاردة كان بيشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الجلسة النقاشية خلال الندوة التثقيفية 38 احتفالا باليوبيل الذهبي لذكرى نصر أكتوبر المجيدة. وبيأتي ذلك خلال مشاركة القوات المسلحة والرئيس السيسي في الندوة التثقيفية 38 احتفالا بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة بالتجمع الخامس. ووصل الرئيس السيسي إلى مقر انعقاد الندوة التثقيفية احتفالا بمرور 50 عاما على نصر أكتوبر. وكان في استقباله رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وكبار رجال القوات المسلحة. طبعا يعني كمان يمكن وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي تحية الإجلال والتقدير إلى شهداء حرب أكتوبر المجيدة. وجاء في كلمة للرئيس السيسي بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة اللي عقدت مساء الأربعاء احتفالا بمناسبة مرور 50 عاما على نصر أكتوبر بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية. قال الرئيس السيسي: أتقدم بخالص التهنئة بهذه المناسبة داعيا الحضور للوقوف تحية لأرواح الشهداء شهداء الوطن الأبرار. أكيد كمان أكد الرئيس السيسي أنه خلال حرب أكتوبر حولت مصر الجرح إلى طاقة عمل عظيمة وعبرت بها الحاجز بين الهزيمة والنصر. كمان أشار في هذه الكلمة إلى أن مصر أزالت بعقول أبنائها اليأس لتنطلق حاملة مشاعر النور للشعب المصري العظيم وللأمة العربية. دم حر متربي جوه أرضك ودايما تحت أمر بلدي لما تنادي أكون ليها النجاة أموت عشان بلادي أمن الوطن حياة يا مصري أنت عالمك دايما عالي لفوق إحنا ولادك وجيشك بنصد أي سوء 6 أكتوبر عبرنا وهدفنا تحيا مصر واللي يعادي سهل عادي من حجم الرجولة في الانضباط شايفين سلاحنا اخدوا رحلة احنا في رباط في قلب زالة واستحالة حربة في غضب يتنسي شبر منها قد مصر ليلة مرض كلمة لكل الدنيا من مصر العظيمة نموت ولا ان الوطن ده يشوف هزيمة كل ما احنا عايشين موجودين هنا صف واحد يشهد علينا ربنا وتاريخنا شاهد على كل شبر في حرفها موجود علامة هنا علمتنا مصر يعني ايه كرامة هنا ملحمة وصل السماء عايشين بفخر الكون بيشهد لينا بينا بيقول شوفوا مصر الرجولة والرجولة في الانضباط شايف سلاحنا أهلو روحة إحنا في رباط في قلب زالة واستحالة حرمة في غضب يتنسي شبر منها قد مصر لينا مصر احنا يا مصر احنا يا مصر كل عام وحضراتكم بألف خير وسعادة بمناسبة اليوبيل الذهبي لحرب أكتوبر المجيدة 50 عاما على النصر وما زالت مصر مرفوعة الرأس بالعزة والكرامة والانتصار على الهزيمة. تحية تعزيز ويعني إعزاز وتقدير كبير لكل من ضحى بالدماء وبكل غالي من أجل الكرامة والعزة والرفعة. احنا النهاردة في ساعة على هوا الإذاعة خصصنا لكم هذه الفترة للاحتفال مع حضراتكم باليوبيل الذهبي لأعظم أيام التاريخ انتصارات حرب أكتوبر. وكل منا له انتصارات عظيمة وهزائم خرج منها أقوى بعدما انتصر على نفسه وهزم من أراد به الشر. أنت أيضا عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة لك انتصار على هزيمة جاءت في حياتك، كيف خرجت منها منتصرا؟ احكي لنا، وإحنا في انتظار رسائل حضراتكم على صفحتنا على الفيسبوك 107.4 FM. رسالة جت من أحمد عز بيقول أنا مواليد يوم 10/10 شهر العظماء وشهر النصر العظيم، وكل سنة وحضراتكم بألف خير وسعادة يا رب دايما. محمد علي العربي بيقول صباح الخيرات على فريق عمل النهاردة، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة مرور 50 عاما على حرب أكتوبر المجيدة. من طهطة سهاج أصدقاء الإذاعة، حرب أكتوبر من أعظم الانتصارات في العصر الحديث، وكان خالي رحمة الله عليه من أبطال هذه الحرب العظيمة رحمه الله وكل شهداء أكتوبر، وتحياتي لأسرة الفترة. محمد مراد بيقول كل سنة وأسرة البرنامج العام بخير وسعادة، تحياتي لأسرة الفترة وسام وتقى، وتحياتي لهند وملك بناتي في الابتدائية، هم النهاردة سهرانين علشان بكرة أجازة بمناسبة طبعا 6 أكتوبر، وبيدعوكم تزورونا وتشرفونا في نجا حمادي في أي وقت فوق رأسنا. شكرا لك. محمد إميحة بيقول صباح الخير والورد والجمال على أسرة ساعة على هوا الإذاعة، وبصبح عليكم من المنزلة الأهلية وكل مصر والمصريين بخير وسلام بمناسبة الذكرى 50 لحرب أكتوبر المجيدة، ذكرى العزة والكرامة والعبور العظيم، تحطيم أسطورة الجيش الذي لا يقهر وعبور أقوى مانع مائي في التاريخ. تحية لبطل الحرب والسلام الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وتحية لشهداء الجيش المصري الذين عبروا قناة السويس. وأحب أسمع أغنية صباح الخير يا سينا أو أغنية عاش اللي قال لحليم. محمد إميحة من المنزلة الأهلية، إن شاء الله يعني أنت في شهر أكتوبر أكيد هتسمع كل هذه الأغاني الجميلة بصوت العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ أو وردة أو غيرهم، احتفالا بهذه الذكرى واليوبيل الذهبي لانتصارات حرب أكتوبر. شريف البدراوي بيقول صباح الخير على المتألقين، صباح الخير عليكم من قرية برج النور من أجا محافظة إدة أهلية، وتحية إجلال وتقدير لشهيد الحرب وبطل الحرب والسلام الراحل محمد أنور السادات، وتحية إجلال وتقدير لكل القادة العسكريين الذين شاركوا في حرب أكتوبر الخالدة، وتحية إجلال وتقدير لكل شهداء حرب أكتوبر المجيدة، وكل سنة ومصر بجيشها وشعبها بهذه المناسبة وذكرى 6 أكتوبر طيبين وبخير، وحفظ الله مصر وشعبها العظيم وجيشها وشرطتها ومصر من كل سوء وشر. زهرة البنفسج كمان بتشارك معنا على صفحتنا 107.4 FM وبتقول أسعد الله صباحكم كل عام وإذاعتنا بخير والشعب المصري بخير ودايما في انتصارات. كل سنة ومصر كلها بخير وصحة وسعادة بمناسبة مرور 50 سنة على نصر أكتوبر العظيم، وكل سنة وأسرة الفترة اللي مش بيفوتوا أي مناسبة إلا ما يكونوا معنا بخير وسعادة. ده جمعة محمد. محمد مراد بيقول في الفواصل جميلة وقراءتكم وأصواتكم جميلة، أشكرك شكرا جزيلا، وكفاية دايما معانا هنا القاهرة أصل الراديو، أشكرك شكرا جزيلا. كمان جمعة محمد بيقول ياريت أسمع رائعة الشعر الكبير أو الشاعرة الكبيرة شاعرة النصر وشاعرة أغاني شهر رمضان نبيلة أنديل وزوج الراحل علي إسماعيل راجعين، أكيد هتسمع الأغنية دي معانا طوال شهر أكتوبر. أم عبد الرحمن بتقول كل سنة وأنتم جميعا بخير وسعادة، تحياتي لأستاذة تقى وسام، بشكرك شكرا جزيلا. محمد حسن بيقول كل التحية للعاملين بالبرنامج العام، وتحية تقدير للدكتور محمد لطفي رئيس شبكة البرنامج العام. شكرا لحضرتك على هذه اللفتة الجميلة، ويارب يكون بيسمعنا ويسمع هذه التحية اللي حضرتك بتبعتها له. احنا لسه بنكمل معاكم ساعة على هوا الإذاعة وبنحتفل بانتصارات شهر أكتوبر المجيدة والسادس من أكتوبر اللي مر عليه 50 سنة. بنحتفل باليوبيل الذهبي لهذه الحرب وهذا النصر العظيم اللي يمكن محظوظين إننا نعيش هذه الذكرى النهاردة وإحنا بنسمع عن هذه البطولات العظيمة اللي بتملانا كرامة وعزة وفخر بمصرنا الحبيبة. يا بلدنا يا حلوة بالناس الحلوة والناس الحلوة في بلدنا كتير. يا بلدنا يا حلوة بالناس الحلوة والناس الحلوة في بلدنا كتير. في وشوش سمرة وجميل أسوان والنوبة عينا صورة حلوة بتلسن لم أتمنى الانتصار على أحد، تعلمت منذ زمن طويل أن الانتصار الحقيقي ألا نؤذي مشاعر من نحب. كتير بيتقال كلام عن الانتصار، سواء بتتعلم أنك تنتصر على هزيمك، بتتعلم أنك طول الوقت تنتصر على كل المحبطين، على كل شيء بيكون معرقل لطريق نجاحك، لطريقك اللي شايفه قدام عينك. وبتلاقي ناس كتير تحبطك، تزهقك، تضايقك، ناس جواهم شر، لكن انت بتنتصر، بتحاول بقدر الامكان انك تعدي علشان توصل لهدفك وتوصل اللي انت عايزه. تعلمت منذ زمن طويل ان الانتصار الحقيقي هو ان لا اؤذي مشاعر من حولي. وكتير كمان بيقولوا بتكتشف فجأة انك لا تريد أن تكون الأفضل في هذا العالم، كل ما تريده أن تجلس هادئ البال معتدل المزاج، لا تأبه لأي شيء وراض عن كل شيء، هكذا سوف تنتصر. لسه بنكمل مع حضراتكم في ساعة على هوا الإذاعة، وبنتكلم النهاردة طبعا وإحنا بنحتفي بذكرى الانتصار العظيم، ذكرى نصر أكتوبر المجيدة عام 73 واليوبيل الذهبي في انتصارنا، انتصار جيشنا العظيم على القوات الإسرائيلية المعتدية على أرض مصر، وإزاي رجعت كرامة مصر وعزة مصر لما انتصرنا. وكمان بنتكلم عن انتصارك الداخلي على كل شيء بيحاول هزمتك، مش هزمك لكنه بيحاول، وانت في الطريق انت كمان بتحاول تعدي الصعاب علشان تنتصر دائما وترفع راسك وتحس فعلا بنشوة وزهوة الانتصار وانت بتحقق الهدف اللي انت رايح له، ما بتلتفتش لأي حاجة عقبة كانت في طريقك او حاجة حاولت انها تعرقلك، لكن في الطريق ليك حكاية كبيرة انت كمان تحب انك تحكيها علشان الباقيين يتعلموا منك ازاي عديت وعبرت وانتصرت على اي شيء حاول انه يهزمك. كمان بيتقال عن الانتصار، الانتصار على النفس هو أعظم انتصار، وده كان كلام أفلاطون الفيلسوف طبعا الكبير. الانتصار الحقيقي هو مجرد ابتسامة تطلقها في ساعات الحزن والأسى والهزيمة والحرمان والذل والإهانة، تعنيك عن الرد أو تغنيك عن الرد بأي ردة فعل، وتملأ قلبك بالصبر وتهزم أعدائك، فكيف في الحالات الإيجابية ستكون مصدر ملهم للنشاط والفرحة والسعادة إذا حققت هذا الانتصار على كل هزائمك. بيقولوا كمان الانتصار هو انتصار النفس القوية الجميلة فينا، انتصار الإنسانية فينا، انتصار التطور على الرجعية، وانتصارك للحياة، طلوعك للنور. المنتصر دائما ما يبدو وكأنه لا يقهر، ده كلام الكاتب الكبير العالمي جورج أوريل. كتير كمان بيتقال عن الانتصار إن الانتصار الحقيقي لأي إنسان ليس في أن يستثمر مكاسبه وأرباحه، وإنما الانتصار الأهم هو أن يحول هزائمه وعثراته وخسائره الشخصية إلى نجاحات وانتصارات، وهو أن يؤمن دائما بأن الإرادة والكفاح والصبر على المكاره هي أسلحة الصباح لتحقيق الأمان والأحلام، وقهر خفافيش الظلام التي تجمع بين الهاربين من الحياة. وده كان كلام الكاتب الكبير عبد الوهاب مطاوع. على أي أمور في حياتك خلي البلدك أكبر حيز، راجع بقى رجوك حساباتك، شغلك حيخليك تتميز، نغى الساعة اتنين ما تنمشي، ما تسنين انت ما بتقومشي، ده احنا بنعمل كده لولادنا، من قاعد معظمنا حيمشي، قول انا واهب تعب البلدي، مصر الاكبر متحيز. لأي امور في حياتك خلي بلدك اكبر حيز، راجع بقربوك حساباتك، خلي بلدك أكبر حيز، راجع بقربوك حساباتك، شغلك حيخليك تتميز على جدودنا ما بخلوش شوف التاريخ ده بشوف الماضي شوف حاسس ما نساعد ما تنامش ما تسلم انت ما بتقولش احنا بنعمل كده لولادنا من قاعد معظمنا حيمش قول انا واهب تعب الملكي المسخرة اكبر متحيز اكبر متحيز في حياتك خلي بلدك اكبر حيز راجع بقى رجوك حساباتك شغلك حيخليك تتميز على اي امور في حياتك خلي بلدك اكبر حيز راجع بقى رجوك حساباتك شغلك حيخليك تتميز نساعد من ما تنمش ما تسلين انت ما بتنمش احنا بنعمل كده لولادنا من قاعد معظمنا حيمش قول انا واجب تعب الفلكي الوصل اكبر متحيز قول انا واجب تعب الفلكي الوصل اكبر متحيز يهزم رغباته أشجع ممن يهزم أعدائه لأن أصعب انتصار هو الانتصار على الذات بيقولوا كمان عن الانتصار إن الانتصار هو أن تتوقع كل شيء وأن لا تجعل عدوك يتوقع ده غسان كنفاني كمان بيقولوا عن الانتصار من لن ينتصر من لا ينتصر على نفسه لن ينتصر على غيره والمهزوم هو من هزمته نفسه أولا ليس العدو الانتصار للنفس يستهلك من الوقت الكثير قد يحصل وقد لا يحصل وفي كل خير لن تشعر بسعادة هذا الانتصار مع الآخرين لأنهم لا يعرفون عنك شيئا الآخرون لن يشعروا بما تفعله لنفسك ويعكس ذلك فعلك مع الآخرين اجعل لنفسك نصيرا للآخرين أو اجعل من نفسك نصيرا للآخرين واجعل النصر دائما للحق كتير بيقولوا كلام جميل عن الانتصار الانتصار على النفس هو أعظم انتصار لا تحاول الانتصار في كل الخلافات فاكتساب القلوب أولى من اكتساب المواقف الانتصار أحلى عندما تكون قد جربت الهزيمة وده مالكولم فوربس الانتصار أكيد بيكون طعمه مختلف لما تكون مريت في حياتك بهزائم كتير وفجأة وصلت للانتصار بالكد والعرق والكفاح والطريق الطويل اللي دايما بتفتكر وانت في لحظة الانتصار الطريق اللي انت مشيته بكل حاجة حصلت فيه معاك وكل اللي وقفوا جنبك وكل اللي سابوك في نص الطريق بتفتكر في لحظة الانتصار مين اللي كان واقف جنبك وازاي كمان بتفخر بنفسك لما تعرف دايما انك انتصرت إن الانتصار الحقيقي لأي إنسان ليس في أن يستثمر مكاسبه وأرباحه وإنما الانتصار الأهم هو أن تحول الهزائم والعثرات لانتصار حقيقي كتير كمان اتقال عن الانتصار كمان من رسائل حضراتكم على صفحتنا 107.4 FM كاترين عسقلال بتقول يسعد لي مساكم من لبنان تنعاد عليكم ذكرى النصر وقبل تحرير شعبنا والجولان وكل الأراضي العربية ادعوا لي بالشفاء ألف سلامة عليك يا كاترين كمان أحمد الباز وكواعب البراهمي بتقول كل سنة وانت وحضراتكم بخير كل سنة قوتنا المسلحة السند والظهر بعد الله تعالى كل سنة ومصر تحقق انتصارات في مجال الزراعة والصناعة والعلم والأدب والفن ولا وربنا يرحم جنودنا الذين استشهدوا وكل من شارك في الحرب، كل القيادات والجنود وكل إنسان مصري، وربنا يبارك فيهم وفي من بقي على قيد الحياة منهم. بشكرك شكرا جزيلا على رسالتك. مؤمن صفوت بيقول: صباح الخير على الناس الجميلة في أجمل إذاعة البرنامج العام، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة الاحتفالات بنصر أكتوبر عام 1973، ويسعدني أن والدي من أبطال حرب أكتوبر المجيدة، الله يرحمه ويرحم كل شهدائنا ومن ردوا لنا العزة والكرامة أو أرادوا لنا العزة والكرامة، وهم وسام على صدر مصر قبل أن يكونوا وساما على صدرنا. بشكرك شكرا جزيلا أستاذ مؤمن. رسائل طبعا حضراتكم كتير، وللأسف طبعا وقتنا بيجري، لكن بنحاول نقول كل رسائلكم. إسماعيل جمهور بيقول: من جرجة العراقة والتاريخ والمجد لحضراتكم أرق التحايا وأطيب الأمنيات بدوام النصر للمعشوقة مصر البهية، دامت الانتصارات والتقدم والرقي، كل عام وخير أجناد الأرض بالخير كله. مصر من دون البلاد فهي قوة واتحاد وعزم صادق على الجهاد وروح محبة مع الوداد. شكرا ليك يا أستاذ إسماعيل. رسالة كمان جات من الشاعر عباس سيد بيقول: صباح الفل على إذاعة بلدي العريقة اللي شكلت وجداني والثقافة والفن والتربية الأصيلة وحب الوطن، كل عام وأنتم بخير بمناسبة اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة. وتحية خاصة لكل من مدينة الغردقة محافظة البحر الأحمر اللي كان فيها انتصار ملحمة جزيرة شدوان اللي نفخر بها ودايما. أما عن انتصاراتي الشخصية فهي كثيرة، وأهمها الانتصار على النفس في عدد من المواقف والحمد لله. محمد جلال بيقول: نحن لم نحيا انتصارات أكتوبر، ولكن أعتقد أن العبور الأكبر والأهم من حرب أكتوبر هو عبور قيادتنا السياسية ببلادنا من بلاد بلا هوية إلى وطن يحتذى به على مستوى العالم. شكرا لحضرتك. كمان رسالة تانية من عبد العال محمد بيقول: عاش الشعب المصري، كل سنة ومصر عظيمة وبخير، شعب العزة والكرامة وتحيا مصر. من سوهاج أولاد يحيى، شكرا ليك ولكل أهل سوهاج. إسماعيل بيقول: إسماعيل عبد المنعم: مساء النصر، بالرغم من مرور النصر منذ 73 إلا أن كل عام أشعر بتجدد النصر، وكأنه هذا العام كما يشرفني أني المشاركة في احتفالات أو يشرفني أني أشارك في احتفالات وزارة الإعلام بانتصارات أكتوبر 93 عندما كنت في الصف الثاني الثانوي. تحياتي كابتن إسماعيل عبد المنعم، بشكرك شكرا جزيلا. شهر أكتوبر صوت السادات، حرب أكتوبر صوت السادات، نصر أكتوبر صوت السادات، بعشق صوت السادات في بيان انتصار الجيش والعبور بصوت عزة وكرامة وقوة وثقة، بصوت فخر بعد الانتصار. السادات لن يمحى من ذاكرة التاريخ، بصوته الآن أصبح للشعب درع وسيف. ده محمد حسن. بشكرك يا أستاذ محمد، بشكر كل اللي بعتوا لنا رسائل على صفحتنا 107.4 FM. محمد الشاعر بيقول: مساء النصر والكرامة. وكمان سارة مصطفى بتقول: مساء النصر وتحيا مصر. كتير من رسائل حضراتكم لسه معانا. وأبو بكر كمان بيقول: كل عام وأنتم بخير وصحة وسعادة، نصر أكتوبر يدرس للعالم أجمع، إرادة قوية تصنع النصر، مصر هي أم الدنيا. لا حسينا طبعا والفرق واضح وجميل، شكرا على مجهودكم العظيم. ده حسن المغربي، وبشكرك شكرا جزيلا. وكمان محمد حسن: أفضل انتصار هو الانتصار على النفس، بترودها وفق الإرادة لوضعها على المنهج الصحيح، من استطاع قيادة نفسه نجا. كل عام وأنتم بخير، وتحية لأسرة ساعة على هوا الإذاعة. بشكر حضرتك شكرا جزيلا. كل أغاني حرب أكتوبر في اتجاه وشادية، مصر اليوم في عيد في اتجاه تاني خالص. بشكرك يا أستاذ حسن. حرب أكتوبر هي الهرم الرابع المصري الذي صنعه المصريون، حرب أكتوبر هي من عجائب الدنيا بدليل أنها تدرس حتى الآن في الأكاديميات الأجنبية، دليل على الإعجاز الذي تم بها. شكرا يا أستاذ حسن المغربي. ياريت نسمع أغنية بسم الله، أكيد إحنا برضو يمكن سمعناها أو هنسمعها، يعني على حسب بقى، خدناها أول واحدة خلاص وسام قال لنا خدناها أول أغنية. حسن المغربي حبيبتنا الإذاعة المصرية، شكرا على مجهودكم، شكرا ليك يا أستاذ حسن. وكمان محمد شتا بيقول صباح النصر شندي الأهلاوي. بشكرك يا أستاذ شندي. وكمان ياسر أبو إياد ومحمد شتا رشاد موسى. بجد يعني رسائل حضرتكم كتير. وخليل المغربي بشكرك شكرا جزيلا. ونادية زهران كل سنة وكل مصر بخير, حفظك الله يا مصر يا أم الدنيا, تحيا مصر في يوم النصر والله أكبر. طيبين 50 سنة على ذكرى النصر وحرب أكتوبر المجيدة. كل سنة كل شعب مصر بخير وسعادة, والأمة العربية دايما بخير ودايما من انتصار لانتصار أكبر, من عبور لعبور أكبر. أنت كمان تنتصر على الهزايم وتهزم كل اللي يحاول أنه يوقفك في الطريق, اهزمه وعدي علشان توصل لهدفك وتنتصر. كنا معاكم وساعة على هواء الإذاعة, وكنا مبسوطين جدا معاكم بصراحة, وإحنا بنحتفل وبنحتفل بالذكرى 50 واليوبيل الذهبي لذكرى حرب أكتوبر من مصر العظيم. يا رب دايما عقبال 50 ومية ومية وخمسين وألف سنة مصر. ساعدنا كثير جدا بيكم وسام محمد على هندسة الهواء, وأنا تقى نور الدين. كل سنة وكلكم بألف خير وسعادة. الأسبوع الجاي إن شاء الله استنونا وحلقة جديدة وساعة على هواء الإذاعة.